حصريا على موقع مارادونا.com. عشر جاي هناي مرتش عيار بالغالي هتخيب وهدي كل عالي خلص خرجت عن السيطرة همش كله على المصدر ما هو قدامكم متفسر ما دام انا كنت ارجعوا الورا شيكا برودكشن دبابة في الحروب بتغابة جنبي تبو غلابة يا حبة مساكين عفوني بدل ما تحرموني انتو عيال بمباني ومش بينين كله بيسعى للشمدان اخوك بيسعى للروجان انتو الكم منكم بجام احنا الفعل ولا نبح الكلاب تيجي عالسكة تشوف العذاب نتكرن من ايش جاب لك الرقاي عالشر جاي هناي طرطش عيار في القالي هتخيب وهدي كل عالي اخ سامي هلسي يا اخوي وسامي بيجروا من قدامي يا بلد من المغرب الحروب بتغابة جنبي تبو غلابة يا حبة مساكين عفوني بدل ما تحرموني انتو عيال بمباني ومش بينين خلص خرجت عن السيطرة همش كله على المصدر ما هو قدامكم متفسر ما دام انا جيت ارجعوا الورا عفوني بدل ما تحرموني انتو عيال بمباني ومش بينين كله بيسعى للشمدان اخوك بيسعى للروجان انتو الكم منكم بجام احنا الفعل اما انتو كنجج نحن لا نخشى الذئاب ولا نبح الكلاب تيجي عالسكة تشوف العذاب نتكرن من ايش جاب لجج موقع مارادونا.com